لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه الآيات الكريمات من سورة التوبة من الآية 17 لا زالت ضمن سلسلة النداء الذي نادى به وأذن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة 9 للهجرة في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في أثر أبي بكر وأمره أن ينادي بتلك الآيات 30 أو 40 آية من أول سورة التوبة. فهذه الآيات داخلة ضمن هذا النداء. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قبل ذلك كان المشركون يدخلون المسجد الحرام، بل كانوا سكانا في المسجد الحرام، بل كانوا يعتمرون بطريقتهم بالعمرة المحرفة من دين إبراهيم عليه السلام، بل كانوا يعتبرون أنفسهم هم أحق بالمسجد الحرام وأنهم أولياء المسجد الحرام وأنهم الحمص الذين يطوفون في ثيابهم، وإذا أراد الناس الطواف طافوا في ثياب الحمص. في حاجة؟ في يا جماعة؟ أمال إيه طيب؟ لا كده مش هينفع، كده مش هينفع، عايزين ننتظر لغاية لما نشوف الموضوع بتاعكم. احنا ما عندناش مشكلة، لكن كده مش هينفع. تمام. وكانوا يعتبرون أنفسهم هم أولياء البيت الحرام وأنهم الحمص، ولا يقفون بعرفات ولا يخرجون من الحرم، ومن أراد الطواف من غيرهم إما أن يطوف في ثياب الحمص وإما أن يطوف عاريا. فجاءت الآيات وجاء هذا النداء ليضع نقطة النهاية لهذه المهازل. كيف يكون الذين يسبون الله ويعبدون غير الله هم أولياء حرم الله؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا ينبغي. وهذا يؤكد لنا من جهة أخرى أيضا أنه ليس معنى أن هؤلاء أولياء مسجد معين يمارسون فيه أنشطة أن هذا مقر من الشرع، بل تحدثت السورة بعد ذلك عن مسجد الضرار كما سيأتي في أواخر السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. هو مسجد أيضا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه. تمام. لأن خبث القائمين عليه أثر على البقعة، أثر على البقعة التي بني فيها المسجد. فبيوت الله في الأرض المساجد، وزوارها عمارها، تقام فيها الصلاة، يقرأ فيها القرآن، يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القبر، إنما هي لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن. فليس كل من كان في يده وسيلة إعلامية يكون على الحق، بل بالعكس، معظم من في أيديهم أبواق يتكلمون فيها معظمهم ليسوا على الحق. وإذا يعني أجريت عليهم قواعد مصطلح الحديث لا تقبل منهم شيئا. فإحنا بنسمع تفسير الآيات نستحضر الجو ده، إن علي بينادي بين الناس، بيلف بيروح عند الكعبة وينادي، بيروح عند منى ويخلي أبو هريرة ينادي، خدت بال حضرتك؟ بيروح في كل منسك من مناسك الحج ينادي، وبعد كده في اتعطلهم مدة 4 أشهر يتم إخلاء الجزيرة العربية تماما من المشركين، وظل هذا إلى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. منهم من وجب إخلاؤه بعد 50 يوما، ومنهم من مدت له الفرصة إلى 4 أشهر لأشهر التسيير. فدايما بنأكد يا جماعة أن قصة الآية أو قصة الآيات أو الجو الذي يسيطر على السورة أيا كانت تلك السورة، لابد من استحضار ذلك الجو عند تفسير كل آية في تلك السورة الكريمة، عشان برضو دي نازل نستفيدها، ان انت لما تقرأ تفسير سورة او تسمع تفسير سورة تستحضر الجو الذي نزلت فيه السورة، السورة دي مكية ولا مدنية، وتبقى انت مستحضر ظروف المرحلة المكية كانت ايه وظروف المرحلة المدنية كانت ايه. طيب السورة دي نزلت في غزوة بدر مثلا زي سورة الانفال، يبقى انت بتستحضر احداث غزوة بدر وظروف غزوة بدر، ها؟ وبعدين سورة التوبة الجزء الأول منها 29 آية نزل في حجة أبي بكر في السنة 9 عام الوفود. طيب وبقيتها أنزل في نفس السنة بس قبل ذلك، أنزل في إيه؟ في شهر رجب اللي كان فيه غزوة إيه؟ غزوة تبوك، غزوة تبوك، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي استحضار الجو ده بيساعدك على فهم الآيات، لأن طبعا الجو اللي بتحكي عنه الآيات يدخل فيها دخولا إيه؟ أوليا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه كما نعلم، لكن لا شك أن السبب يدخل دخولا إيه؟ أوليا في المقصود بالآيات. تمام كده يا جماعة؟ فإحنا كده عايشين الجو ده، إن أبو بكر الآن بيحج في العام 9 الهجري، والمشركون بيطوفوا عراه وبيطوفوا حول البيت ويصفرون ويصفقون وينطقون بالشرك والكفر، وهذا هو علي ينادي بأعلى صوته، ومعه أبو هريرة يساعده وغيره يساعدونه في تبليغ الناس، يدورون على المناسك يبلغون الناس بحيث ان ده اخر تحذير، ممنوع بعد هذا العام ان حد يجي من المشركين يدخل مكة اساسا، تمام؟ عشان تنضف، يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في سنة 10 يحج على نظيف، لان ما كان ينبغي ان يحج النبي صلى الله عليه وسلم وحوله المشركون عوراه ويشركون بالله، خاصة وانها حجة الوداع التي يشرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها للناس في حقيقة الدين كله، مش حتى مناسك الحج فقط، لا، الدين كله النبي صلى الله عليه وسلم شرحه في ايه؟ في حجة الوداع، وان كان باختصار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حجة الوداع عن الدين كله، عن الاسلام كله، وكأن دي فعلا الوداع بجد. النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها ب 81 يوما تقريبا، فخلاص يعني ايه الختام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. واليوم يعني تاريخ اليوم ده اللي يوم ايه؟ يوم عرفة. اليوم، وجت كلمة اليوم ها كذا مرة في هذا المكان، اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، هو نفس اليوم عشان ما يتنساش، تمام؟ تاريخ محدد باليوم، تمام؟ طيب، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان. هذا الأسلوب أسلوب يدل على امتناع الوقوع، يعني نفي للكينونة، نفي للكون، واضح يا جماعة؟ شيء كان يعني وقع، وشيء لم يكن. فهنا الذي لم يكن نقول إيه؟ ما كان أو لم يكن، إذا كان نفي للإيه؟ للماضي، إنما للمستقبل لن يكون، لن يكون. فهنا ما كان، ما كان بتمنع أشياء عادية أو عقلية أو عبادية، ما كان بتدل على منع أشياء عادية أو أشياء عقائد عبادية، أيوة، أو أشياء عقلية، تمام كده؟ ما كان للقمر أن يطلع نهارا، دي بيمنع إيه؟ أشياء عادية، خدت بالك؟ ما كان للثلاثة أن تكون نصف الاثنين، أشياء عقلية. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، عبادية أو شرعية يعني. فهنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، دي بتمنع يا جماعة، ده بتمنع شرعية، لأن لا يجوز لهم أن يعمروا مساجد الله، خدت بالك؟ طيب، هم بالفعل بيعمروا مساجد الله اللي هو المسجد الحرام تحديدا، مش هم بيعمروه؟ ما هو يعمر يعني ايه يا جماعة؟ يعمر يعني يشيد ويبني، ويعمر يعني يعمره بالعبادة، ويعمر يعني يؤدي فيه مناسك العمرة، ويعمر يعني يقيم في المكان. كم معنى كده ليعمر؟ أربعة معاني، أربع معاني، ماشي؟ يعمر يعني يشيد ويبني، تعمير المساجد، خدت بالك؟ ده بيسموه تعمير مادي. طيب، في تعمير معنوي، العبادة والذكر والطاعة، خدت بالك؟ طيب، في تعمير اللي هو بمعنى الإقامة، يعمر يعني يسكن هذا المكان. المعنى الرابع، يعمر يعني يؤدي ايه؟ العمرة، تمام كده؟ دي أربع معاني. طيب، هنا نشوف المعاني ديت اللي منطبق منها على المشركين ايه؟ أولا هم مقيمون في المكان، يبقى كده يعمر اللي معنى الإقامة في المكان حاصلة له. وبعدين هم الذين بنوا الكعبة ويشيدون ويرممون المسجد ويقومون على يبقى بمعنى البناء هم اللي بيعملوا، والسدانة والحجابة والسقاية خدت بالك. طيب المعنى الثالث يعمر يعني يعتمر، هم كانوا بيعتمروا ويطوفوا حول المسجد الحرام ومع كل شوط يسجدون لأصنامهم، خدت بالك. بقي المعنى الرابع وهو الايه العمران المعنوي اللي هي العبادة، هم كانوا يعمرونه بالعبادة أيضا، لكن ايه بعبادة غير الله ولا ينفعهم ذلك. طيب ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني لا ينبغي لهم، مش بتخبر عن شيء ما حصلش، لا لا ينبغي منع، ولذلك ما قلناش نفي، ما قلناش نفي، يعني لا ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله وهم على الشرك، فلا ينبغي لهم أن يقيموا في مكة في خلال 4 أشهر ما فيش حد يستنى. ها طيب ما كان لهم أن يقوموا على تشييد المسجد وحجابته والسقاية وإكرام الحجيج، ما كان لهم ذلك، مش هم. وما كان وما لهم أن يعظموا وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إيه أولياء. طب هم كانوا قائمين على ولا لا؟ كانوا قائمين بس ليسوا إيه أولياءه الشرعيين. إن أولياؤه يعني ما أولياؤه إلا ليه؟ إلا المتقون، ولكن أكثرهم إيه؟ لا يعلمون. يبقى لا ينبغي لهم أن يسكنوا في مكة، لا ينبغي لهم أن يقوموا على تشييد المسجد والخدمة فيه لأنهم مشركون. طيب لا ينبغي لهم أن يطوفوا حول البيت لأنهم مشركون وعوراه، وكذلك لا ينبغي لهم أن يتعبدوا في البيت لأن عبادتهم لا تنفع، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كان هناك توحيد. ففي كل الأحوال الأربع معاني ها لا يجوز لهم أن يقوموا بها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، اسمع، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أعرف شاهدين إيه؟ حال، أحسنتم، حالة كونهم شاهدين على أنفسهم إيه؟ بالكفر، خدت بالك. طيب هم كانوا يتعبدون وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ مكاء وتصديا، تصفيق وتصفير، تمام. طيب وكانوا يلبون ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك أنا ولك تملكه وما ملك. حرفوا التلبية عن إبراهيم، أدخلوا فيها الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. أولئك إيه؟ حبطت أعمالهم وفي النار هم إيه؟ حبطت أعمالهم، هم عاملين خير مش كده؟ بيعملوا خير، إن هم يبنوا المسجد، إن هم يسقوا الحجيج، إن هم يشيدوا المسجد، إن هم يقوموا على شؤون الناس الحجاج، ده خير ولا مش خير؟ بس الخير ده إيه؟ حبط، ذاهب، هالك. ليه؟ لأن ليس معهم أصل التوحيد. وفي النار إيه؟ هم خالدون إذا ماتوا على الشرك، يعني منهم من أسلم ومن الله عليه عز وجل عليه بالإسلام فمات على الإيمان فغفر الله له ما كان قبل ذلك، ومنهم من ظل على كفره ومات على الإيه؟ على الشرك والعياذ بالله، خدت بالك. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم إيه؟ خالدون. طيب هم مين اللي يعمر مساجد الله إذا كان دول لا يعمرون مساجد الله؟ قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم الأحق بعمارة مساجد الله عز وجل، بالأربع معاني، تمام، بالأربعة معاني. فمن حقهم أن يقيموا في مكة، من حقهم أن يقوموا على تشييد المسجد وخدمة الحجيج، من حقهم أن يعتمروا ويحجوا، من حقهم أن يتعبدوا ويصلوا ويذكروا الله ويقرأوا القرآن في بيت الله الحرام وفي المساجد كلها. إنما يعمر مساجد الله من توفرت فيهم هذه الصفات. أول شيء الإيمان، أصل التوحيد هو ده اللي بناء عليه بتقبل الأعمال. من آمن بالله واليوم الآخر، دي أول صفة. صفة ثانية أقام الصلاة، صفة ثالثة وآتى الزكاة، صفة الرابعة ولم يخش إلا الله. طيب، إنما يعمر مساجد الله، مساجد جمع مسجد. طب يا جماعة، هو علي رضي الله عنه راح يعمل ايه؟ راح يزيع بيان ان ممنوع للمشركين ان يدخلوا المسجد الحرام. فيبقى كده مسجد ولا مساجد؟ عشان كده في قراءة متواترة لأبي عمرو ومن وافقه: إنما يعمر مسجد الله. طب وما لأي مساجد؟ المساجد كلها، لأن العبرة بعموم الايه؟ اللفظ. يعني ما ينفعش المشرك يعمر أي مسجد من بالمعاني الأربعة. طبعا ما فيش لا عمرة ولا حج، بفضل ثلاث معاني في المساجد الأخرى ما ينفعش المشرك يقوم عليها. أنا بس خلي الأسئلة الآخر بعد إذنك، تمام؟ طيب، نفترض أن كافرا تبرع ببناء مسجد، أو نقوم ببناء مسجد وجئنا بمهندس كافر يصمم لنا هذا ليه؟ هذا المسجد. لا مانع أن يتبرع الكافر ببناء مسجد، بس بشرط ألا تكون له السيطرة عليه بعد بنائه. يعني مش ابن الجامع بقى وهو اللي ايه؟ هو اللي يديره، واخد بالك؟ والمهندس اللي يجي لابد ناخد بالنا منه، لان في مهندس بنى مسجدا في مكان ما على شكل صليب، وانت جاي من البحر كده تبص تلاقيه صليب، ها؟ وبعدين بعد ما بناه صرح وقال: هذا اكبر صليب في العالم. مهندس نصراني، واخد بالك؟ طيب، احنا حتى عندنا في بعض القرى بتاعتنا، اكيد عندكم برضه، كان في مساجد من الايام ما بناها الانجليز، بنين مساجد كانت على شكل صليب، وناس كتير سالت السؤال ده: نعمله ايه في المسجد اللي بالشكل ده؟ والعجيب انك ما تعرفش تغيره، يا يستنى زي ما هو يا يتهدي خالص. فحاجه عجيبه جدا، يعني تصميم في منتهى الاتقان بحيث ان هو يكتفك، خدت بالك؟ فضلا عن تهدير الارض، يعني تبقى مساحه كبيره ويجي عامل لك المسجد فيها سامبوكسه كده، يخش المسجد تلاقيه ضيق، والمكان بره مهدر ما تعرفش توسع المسجد. انا الكلام ده بحكيه حصل عندنا، احنا عندنا مسجد بالشكل ده، واخد بالك؟ مثلا يعمل لك مسجد بس يخلي بابه بعيد خالص عن السكان، مساكن شركة مثلا، هو بنى المسجد المساكن تحت، هو عامل وش المسجد فوق على الشارع بتاع العربيات، وعشان تيجي انت مثلا تفكر انك تفتح باب زيادة، لا، هو مصممه بحيث انك ما تعرفش تعمل غير كده. اللي ساكن في المساكن دي عشان يطلع يصلي في المسجد هيمشي مش اقل من كيلو، ممكن اكتر من كيلو على بال ما يوصل المسجد، وناس كبيرة ومسجد متصمم، ويبص بناية بعد كده ما فيش. خدت بالك؟ المنبر اللي بيعملوه منبر فظيع، ما فيهوش ولا مسمار، خشب متشبك في بعضه كده، واخد بالك؟ وضخم جدا، يقطع مثلا ممكن خمس صفوف او ست صفوف، واخد بالك؟ الى اخره. المقصود ان لو كافر هيقوم ببناء مسجد او هيقوم على هندسة مسجد، بس بشرط ان هو لا يديره، وان احنا لازم نكون صحيين واخدين بالنا عشان ما يعملوش على شكل صليب او ما يعملش فيه المخالفات الشرعية. وطبعا زخرفة المساجد ليست من عمران المساجد، بل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر ان ذلك من علامات الساعة، ان الناس يهتمون بزخرفة المساجد ولا يهتمون بتعميرها بذكر الله عز وجل. لا حول ولا قوة الا بالله. تمام. طيب، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. دول كده كم أصل من أصول الإيمان؟ ها؟ اثنين. الإيمان بالله هذه أول أصل من أصول الإيمان، واليوم الآخر ده الأصل الخامس من أصول الإيمان. هل هذا يكفي يا جماعة؟ لازم يكون آمن بالملائكة وآمن بالرسل وبالكتب وبالقدر؟ لماذا اقتصر الإيمان على الإيمان بالله واليوم الآخر فقط؟ أنه يعني يدخل تحته بقية أنواع الإيمان، لأن كل ده في جملة الغيب. يعني الله واليوم الآخر ده غيب، يبقى يدخل فيه الإيمان بكل الغيب الذي جاء عن طريق الوحي. طيب، آمن بالله واليوم الآخر، ليه ما قالش مثلا آمن بالملائكة والرسل؟ ها، ليه ما اختارش أي أصلين من أصول الإيمان تاني غير دول؟ لأن الإيمان بالله أولا هذا هو أصل الأصول، أصل الأصول. وأنت أصلا كل ده جايلك منين؟ من الله. فإذا لم يؤمن العبد بالله ما ترتب على ذلك كله فاسد. ازاي مش هيؤمن بالله هيؤمن بالملائكة والرسل؟ مش ممكن. فالإيمان بالله ده أصل الأصول. طيب، اليوم الآخر ليه ما قالش طب الإيمان بالله والرسل أو الإيمان بالله والملائكة أو الإيمان بالله والكتب؟ لا، أصل اليوم الآخر ده هو الباعث على ترك الذنوب وفعل الطاعات. أنت الآن مثلا اليوم الآخر ده يا جماعة اختصاره إيه؟ جنة ونار. جنة للطائعين ونار للعاصين، الجزاء. فعشان كده اليوم الآخر ده هو ده البوصلة اللي احنا بنتحرك بيها. ها، انتم لو مش مؤمنين باليوم الآخر كنتوا هتيجوا هنا النهاردة؟ ايه اللي جابكم؟ لكن انت جاي عشان تنجو من النار وتفوز بالجنة. هو الأعرابي مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني ايه اسال الله الجنه واعوذ بها من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ حولهما ايه؟ ندندن. هو كل اللي احنا بنعمله عشان دول، يدعون ربهم خوفا وايه وطمع، يدعوننا رغبا وايه ورهبا. خدت بالك؟ يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي. احسنت. تمام يا جماعه. فهي اليوم الاخر ده هو البوصله. على قدر ايمانك باليوم الاخر، على قدر ما هتحافظ على الصلاة، على قدر يومك باليوم الآخر، على قدر ما هتأدي الزكاة، خاصة في هذا الزمان اللي ما فيش خراصون يخرصون الزكوات ويتابعوا انت بينك وبين ربنا، ما حدش عارف انت فلوسك قد ايه. خدت بالك؟ الزرع اللي عندك ما حدش عارف انت حصدت قد ايه. خدت بالك؟ الى اخره. فهنا كل ما كان عندك ايمان باليوم الآخر هتخاف من ربنا، هتخاف من النار، هترجو الجنة، هترجو رحمة الله عز وجل، هترجو ان ربنا يبارك لك. خدت بالك؟ فهو ده البوصلة اللي بتحركنا كلنا، الإيمان باليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الصفة الثانية وأقام الصلاة. الصلاة، هل الصلاة فقط؟ لا، كل الطاعات البدنية والقلبية. طب ليه الصلاة؟ لشرفها، لأنها أعظم العبادات. واعلموا أن خير أعمالكم إيه؟ الصلاة. والصلاة إيه؟ خير موضوع، فمستقل وإيه؟ ومستكثر. واخد بالك؟ والأحاديث فضل الصلاة كثيرة جدا. يبقى ده أصل الأعمال الإيه؟ البدنية والقلبية. طيب، وآتى الزكاة. آتى الزكاة أصل العبادات الإيه؟ المالي، واخد بالك؟ لكن بيندرج بقى تحتها بقيه ايه؟ العبادات والطاعات. يبقى الايمان بالله والايمان باليوم الاخر واقامه الصلاه وايتاء الزكاه، هذا ذكر على سبيل الايه؟ التمثيل باصول هذه العقائد والعبادات، ها؟ واستغنى بذكرها عن ايه؟ عن ذكر غيرها، مش كده؟ طيب، واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله، يعني ولم يعبد الا الله. تلاحظ انه بدا بايه وختم بايه؟ بدا بالتوحيد وختم بالتوحيد. بدا من امن توحيد، وفي الاخر ولم يخش الا الله توحيد، تمام. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من الايه؟ من المهتدين. طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عسى في القران واجبه، معروف ان عسى تفيد الايه؟ الترجي. عسى ان انتهي من الايات التي قراتها الان في المحاضره قبل مجيء الشيخ عادل، يبقى انا ارجو، مش كده؟ ممكن يجي الشيخ وانا ما خلصتش، ممكن اخلص قبل ما يجي الشيخ، واخد بالك؟ عسى ارجو لعل، لكن عسى من الله واجبه. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، واخد بالك؟ عسى الله ان يبعثك مقاما محمودا. الايه بتقول ايه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مش كده؟ قطعا ايه؟ سيبعثه مقاما محمودا، اللي هو ايه؟ الشفاعه العظمى، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، وده اسلوب العرب تعرفه، الملوك او الامراء، ها؟ اما يجي انسان مثلا يقول والله اجلس عسى ان نعطيك شيئا لعلنا نكرمك، يبقى على طول ايه؟ تفهم ايه العرب تفهم ايه منها؟ انه خلاص هيكرمه. فده اسلوب اعتادته العرب، مش غريب عليهم يعني، تمام. طيب، هنا ربنا عز وجل قال عسى. طب ما دام تفيد التحقيق وهي موجبه، ان ربنا عز وجل مطلع على القلوب وليس ولا يرجو، ربنا لا يرجو ولا يخاف، ها؟ السؤال هنا يا جماعه، لماذا عبر بعسى؟ يعني ايه؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. كان من الممكن ان يقال في غير القران فهؤلاء هم المهتدون، او فاولئك هم المهتدون، مش كده؟ ليه جت عسى؟ ما دام هي كده كده واجبه وتفيد التحقيق وفي حق الله والقران، ليه جت عسى؟ ليه؟ هنا يا جماعه يخاطب الناس بما يفهمون، بما يفهمون، كأن لو خطاب للمشركين يبقى يقول لهم اذا كان اللي هو مؤمن بالله واليوم الاخر ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويؤدي العبادات كلها عسى ان يكون من المهتدين، يبقى ده تخويف شديد للكافرين. إذا كان دولت وعسى يبقى انتوا ايه يا كفار؟ وأيضا فيه تخويف شديد أيضا للمؤمنين، إن أنت لابد إنك تخلص، ما هو ممكن يبقى مؤمن بالله بس يشوب إيمانه ايه؟ شرك أو نفاق أو رياء. طيب، ممكن يصلي ولكن ايه؟ لا يقيم الصلاة. ممكن يزكي وهو نفسه مش سامحة. ممكن يخاف ربنا في حاجات وما يخافش منه في حاجات. قال لك عسى عسى عسى أنه هو يحقق هذه الأوصاف على وجهها الأكمل أو الأقرب حتى للكمال يكون من المهتدين. لأن في ظاهر وإيه وباطن، خدت بالك شيخ؟ والله أعلم، يعني لعله من أجل من أجل ذلك، يعني من أجل ذلك عبر بكلمة إيه عسى. ممكن يقول مش عارف ما يقسم له به الختيمة. صحيح، ممكن لا يدري ماذا بما يختم له، ولأن أركن إلى عمل. نعم. ثم يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أجعلتم استفهام إنكار، سقاية الحاج، السقاية اللي السقي أو السقية، الحاج جمع اسم جمع، الحاج فلان، والحجيج والحاج. الحاج الأولانية مفرد والحجيج جمع، والحاج جمع ليه الجمع والله أعلم، جمع الجمع زي الملك والملائكة والملك. ما عرفش الحاج بالنسبة هي الفرق يعني بين الأولانية. الحاج يعني الحجيج. لا، الحاج اللي هي المفرد وجمع الجمع زي الملك والملائكة والملك. ماشي، إن هذا إلا ملك كريم. ها، يوم يقوم الروح والملائكة والملك على إيه أرجائها. واضح؟ ما هو الملك يعني الملائكة جمع الجمع بدأ، ما هو في جمع وجمع الجمع يا جماعة. الملائكة جمع، جمع إيه ملك. طيب والملك جمع الملائكة. واضح؟ طيب، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أنتوا سويتوا بينهم، يعني أجعلتم يعني سويتم بين من يقوم على المسجد الحرام وخدمة الحجيج وسقايتهم، هل يستوي هذا مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه؟ الإجابة إيه؟ لا يستوون عند الله. خدت بالك؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، عرفنا عمارة المسجد الحرام بقى هو عشان ما نعيدش تاني. ها؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر، يبقى كافينا للتشبيه كأنها مقارنة. هل يستوي هذا مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ طيب، بناء على هذا التفسير يكون إيه يا جماعة؟ يكون الخطاب للمشركين، يكون الخطاب للمشركين. ليه؟ لأن المشركين كانوا يتباهون برعايتهم للمسجد الحرام وعمارته والقيام على شؤونه، وده معاه مفتاح الكعبة، وده معاه السقاية، واخد بالك؟ وبيتباهوا بذلك، يقولوا دي أحسن من الناس اللي آمنت بالله، واخدت بالك، وجاهدوا في سبيل الله. احنا أحسن منهم، احنا أهل الحرم، احنا الحمص، احنا ما فيش حد زينا، احنا أحسن من دول. فربنا عز وجل بيقول لهم لا يستوون إيه؟ عند الله. ليه؟ لأن أعمالكم كلها محبطة، زي ما قال في الآية التي قبلها: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، لأنه فيش أصل التوحيد معهم. ولذلك هنا قال كمن آمن بالله، يبقى قارن الأولاني عمل يا جماعة، الأولاني مشرك بس بيعمر المسجد الحرام وبيسقي الحجيج بس معهوش أصل التوحيد، الثاني مش بيعمر المسجد الحرام ولا بيسقي الحجيج لكنه إيه؟ معها أصل الإيمان، آمن بالله وجاهد إيه؟ في سبيل الله، واخد بالك؟ يبقى اللي معاه أصل الإيمان إيه؟ يكسب، خدت بالك؟ ده هيكون أفضل. طيب الأفضلية يا جماعة كيف تكون؟ تكون بين فاضل ومفضول، مش كده؟ فاضل ومفضول، فاضل ومفضول إزاي تكون؟ أنهما يشتركان في وصف واحد، لكن أحدهما وهو الفاضل متميز فيه عن الثاني وهو المفضول. يعني لو قلنا مثلا فلان أذكى من فلان، إذن الاثنين إيه؟ أذكياء، لكن فلان واخد زيادة شوي أفضل، خدت بالك؟ طيب لكن ممكن يأتي أفعل التفضيل ولا يراد به التفضيل، لأن شرط التفضيل يا جماعة أن المفضول الفاضل المفضول يشتركان في وصف واحد ولكن أحدهما متميز فيه عن الايه؟ عن الآخر، اللي هو الفاضل متميز فيه عن المفضول. زي يا جماعة لا ما هو هما الاثنين مشتركين في السن بس ده اكبر من ده، لكن انا عاوز اقول ايه مثل الاصل ده هو في آية انا بس عاوز اجيبها على لساني اللي هي لا يستوي، احسنت، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الايه؟ هم الفائزون. هل هما يشتركان في وصف واحد؟ في آية مش عارف خير مستقر، احسنت شيخ عباس جزاك الله خير، هي دي اللي انا بدور عليها، اصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقيلة. طب خير هنا مش تفضيل، احنا اتفقنا يا جماعة ان التفضيل بيكون بين ايه وايه؟ بين فاضل ومفضول يشتركان في وصف واحد، هذا أفضل من هذا في نفس الوصف، خدت بالك؟ فهنا الآية بتتكلم عن أهل النار وأهل الإيه؟ الجنة، هل يشتركان في وصف واحد يا جماعة؟ لا، خدت بالك؟ يبقى لما ربنا يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هنا لا يراد بها التفضيل، لأن لو التفضيل بهم الاثنين في الجنة وبس دول إيه؟ أصحاب دول أحسن، لكن ده غير صحيح، ده التنين في النار والعياذ بالله، خدت بالك؟ فهنا التفاضل والله أعلم غير مراد، الآية اللي معنا دي بناء على أن الخطاب للمشركين يبقى إيه؟ يبقى غير مراد، لأن اتفقنا هو ما عندوش أصل الإيمان والتاني عنده أصل الإيمان، يبقى اللي عنده أصل الإيمان لا يستوي مع المشرك مع الكافر، لا يستويان، واخد بالك؟ فزي ايه يا جماعة؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، طب من غيرهم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم من غيرهم، مش كده؟ طيب اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لأن ده مسلم وده كافر، ولذلك قال والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الكافرين، الظلم هنا الايه؟ الشرك. ان الشرك لظلم ايه؟ عظيم. طيب وبعد كده قال الذين امنوا، اكدتنه على الايمان اصل التوحيد. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. اعظم درجه من مين؟ هم الكفار لهم درجات اصلا؟ هذه برضو مثاله ان التفضيل ليس على ايه؟ على بابه. بناء على ايه يا جماعه؟ بناء على ان الخطاب للكفار، خدت بالك؟ يبقى لما نقولهم اعظم درجه، طب هو اعظم دي افعل تفضيل، هنروح منها فين طيب؟ فقال لك في فهمهم، في فهم الكافرين. يعني لو كنتم ايها الكفار تعتقدون ان لكم درجات عند الله بسبب سقيكم الحجيج وعمارتكم للمسجد الحرام، فلو فرضنا جدلا صدقكم وانتم كذابون في هذا، لكن لو فرضنا جدلا صدقكم فالذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجات منكم على فهمكم انتم. بيكلموا بلغته يا شيخ. لا مش تنزل، ده بيخاطبه بفهمه هو، بزعمه. لو فرضنا ان كلامكم صح دول احسن منكم برضه. يبقى في الحاله دي يبقى اعظم على باب. ما انا بقول على فهمهم اهو، هو نفس الكلام. مش خسام هو بيتكلم على المخاطب اساسا، والمخاطب مين؟ المشركون. يبقى في الحاله ديت ايه؟ هم يا جماعه بيعمروا المسجد ليه؟ بيسقوا الحجاج ليه؟ ده من ضمن الاسباب. هم طبعا تفاخر ومش عارف ايه وعنجهيه وكلام فاضي لكن من ضمن النوايا ايه؟ برضك ربنا دخل في الموضوع، ويقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا ايه؟ الى الله زلفى. فربنا بيخاطبهم على فهمهم الفاسد، بيقول فرضنا جدلا ان الذي تفهمونه من ان لكم حظوه واجرا ودرجات عند الله بسبب سقيكم للحجيج وعمرانكم للمسجد الحرام، فان الذين امنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم ايه؟ درجات منكم لو فرضنا ان لكم درجه. وليس لكم درجه يبقى خلاص لا يستويان زي ما قال في الايه اللي قبل ذلك. ها اعظم درجات عند الله واولئك هم الايه؟ الفائزون. هم الفائزون اسلوب ايه يا جماعه؟ اسلوب حصر. يبقى في المقابل غيرهم هم الايه؟ هم الخاسرون برضه، يبقى اسلوب حصر. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجات عند الله واولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. التفسير ده يا جماعه بناء على ايه يا جماعه؟ بناء على ان الخطاب للكفار. طيب وده اللي بيدل عليه سبب النزول اللي ذكره عطيه العوفي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انها نزلت في العباس لما أسر في غزوة بدر، وقال لهم يعني إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد ها فقد كنا نعمر البيت الحرام ونسقي الحجيج، خدت بالك؟ فربنا عز وجل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. طيب في رواية تانية في صحيح مسلم، لأن عطية العوفي ضعيف وفي انقطاع بينه وبين عبد الله بن عباس، ونفس السبب جاء من رواية علي بن طلحة عن ابن عباس برضه في انقطاع، بس تلقاه المفسرون بالإيه؟ بالقبول ما لم يعارض بالصحيح. صحيفة علي بن طلحة معروف، معروف ان ان ان له صحيفه في التفسير روى فيها اكثر من 100 اثر، في تفسير القرآن فتلقتها الأمة بالقبول، بس في شرط إذا لم تتعارض معه مع ما هو إيه؟ مع ما هو صحيح. فإذا لم تتعارض قبلت، مع إن ده انقطاع هوت، بس تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. تمام؟ طيب الرواية الثانية في صحيح مسلم بتدل على إن الحوار كان بين مسلمين كانوا جالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من المسلمين: ما علي بعد أن آمنت بالله إلا أن أعمر المسجد الحرام؟ وقال الآخر: ما علي بعد أن آمنت بالله إلا أن أسقي الحجيج. وقال الثالث: ما علي بعد أن آمنت بالله إلا أن أجاهد في سبيل الله. فاختلفوا فارتفعت أصواتهم، فقال لهم عمر، وكان ذلك يوم جمعة: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلت، وفي رواية دخلنا عليه فاستفتينا، فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. طبعا يا جماعة لا شك إن ما صح مقدم على إيه؟ على ما لم يصح، مش كده؟ ده حديث صحيح مسلم، حديث عمر ده اللي بيروي النعمان بن بشير رضي الله عن الصحابة أجمعين، ده صحيح مسلم، فأكيد هيقدم على إيه؟ على غيره. طيب بناء على هذا السبب هيبقى الخطاب في الآيات لمين؟ للمسلمين. يبقى هنفسر تفسير تاني، يبقى أجعلتم أيها المسلمون، أسويتم بين عمارة المسجد الحرام وسقيا الحجيج وبين من يجاهد في سبيل الله إلى آخره، خدت بالك؟ طيب أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. إن عندي هنا مشكلتين. المشكلة الأولى في آمن والظالمين، أحسنت. المشكلة الثانية في الظالمين، خدت بالك؟ هناك احنا اتفقنا ان دول اتنين مسلمين اهو، الاولاني الله عز وجل ذكر انه ايه؟ يعمر المسجد الحرام ويسقي الحجيج، ما ذكرش الايمان بالله، واخد بالك؟ الثاني ذكر الايمان بالله والجهاد في سبيل الله، واخد بالك؟ عشان كده في بعض العلماء بيرجحهم ان سبب النزول الرواية الضعيفة اللي هي منسوبة لابن عباس رضي الله عنهما، وبيقولوا ان دي قرينة اهي على ان ايه؟ اذا كده مقابلة بين مشرك ومسلم او بين المشركين والمسلمين، لان لو كانوا الاثنين مسلمين ما الاثنين بيشتركوا في الايه؟ في الايمان بالله، ما كانش له لازمة ان يذكر التفاضل في الايمان، كان هيبقى مثلا في غير القرآن: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن جاهد في سبيل الله وخلاص، وخدت بالك؟ فكون الإيمان وضع في المقارنة ده دليل على إن الخطاب هنا للإيه؟ للمشركين والمسلمين، وخد بالك؟ فده الإشكال. طيب كمان الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، الظالمين ممكن تمشي، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ممكن يبقى ذنب الصغير يسمى إيه؟ ظلما، خلاص دي اتحلت. يبقى حتة الإيمان بالله. الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يقول إيه؟ يقول: لا تعارض. ليه يا جماعة؟ ليه فضيلة الإمام؟ يقول: يحتمل أن تكون الآية أنزلت للسبب المذكور في أنها أنزلت في العباس، خدت بالك؟ وبعد كده انطبقت او صار الحدث اللي حدث امام عمر بن الخطاب مثالا تنطبق عليه الايه؟ الآية. ده كلام الامام القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. هو كده يعتبر انه جمع بين الايه؟ بين القولين. طيب لابد ناخد بالنا من بعض الامور. ايه هي الامور ديت؟ مساله القول بان هذه الايه سبب نزولها كذا. ها، مساله قول بان الايه سبب نزولها كذا. سبب النزول ده بيكون الايه نزلت عقب حدث او سؤال ليس بينه وبينها زمان. يعني ايه؟ سأل سؤال فنزلت، حدث حدث فنزلت، يبقى ايه؟ يبقى مفيش مسافة زمنية بين القصة او السؤال والآية التي ايه نزلت فيه. زي الظهار راح تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ايه نزل عليه الوحي ونزلت آية الظهار. يبقى كده عرفنا ان قصة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس أو بنت حكيم على خلاف وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عن الجميع، قصتهم هي سبب نزول ايه؟ فواتح سورة ايه؟ المجادلة. طيب هنا لو حبينا نعمل الكلام ده مع هذه الآيات، طيب هنشوف عبارة عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. خدت بالك؟ عشان انا اقول ان دي سبب نزول لابد يكون فيه يعني ما يكونش فيه فصل زمني بين القصة والسؤال والآية، وكمان لابد ان يكون الخبر صحيحا عشان نحكم ان ده نزول. الشرط الثالث ان يكون الايه؟ الخبر صريحا، صريحا في السببية. واخد بالك؟ طيب هل كلمة فنزلت دي صريحة؟ نشوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحكي بيقول ان حصل ناس اتناقشوا مع بعض وقلت لهم هنسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. واضح جدا من السياق ان القصة ديت ايه؟ هي سبب النزول الحقيقي. انت واخد بالك شيخ؟ قال حدث كذا فنزلت، يعني واضح من السياق ان هي نزلت بعد ايه؟ وانه حتى ما سألش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيقول لهم هنسألوه بعد صلاة الجمعة. ده معناه ان عمر ما عندوش خلفية بالإجابة. لو نزلت قبل ذلك كان عمر جاوبهم بالآية، لكن هو ما جاوبهمش، قال لهم هنسأل، ما لحقش يسأل ونزلت الآية. يبقى ده تصريح، تصريح وما فيش فاصل زمني، والرواية صحيحة صحيح مسلم. عشان كده الراجح، الاحتمال الراجح ان القصة فعلا هي سبب ايه؟ النزول، خاصة اذا استصحبنا ان هذه الآيات ضمن البيان اللي كان جاي يعلنه سيدنا علي بن ابي طالب في سنة 9. انت خد بالك يا شيخ؟ سنة 9 خلاص بقى ما عادش في حاجة اسمها مشركين في مكة، كل سنة وانت طيب، خلاص الموضوع منتهي، حصل تمكين للإسلام. فبتتكلم في ايه هنا؟ المناقشة بقى بين المسلمين خلاص، لان اتفتحت مكة سنة 8، فالموضوع منتهي. فممكن قصة المشركين تصلح مثالا، خاصة وان بينها زمان. لو افترضنا صحة القصة بتاعة العباس دي، كان في غزوة بدر يا جماعة، انت واخد بالك؟ هو العباس رضي الله عنه أسر امتى؟ في بدر، وعيره المسلمون بالشرك والكفر وانهم سبقوه للإسلام والهجرة والجهاد، فهو رد عليهم وقال لهم إيه؟ إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد فقد كنا إيه؟ نعمر المسجد الحرام ونسقي الحجيج. الكلام ده كده في غزوة بدر. فالأصل يا جماعة إن الآيات سياقها، الأصل إن هي نزلت ضمن مجموعة الآيات 30 أو 40 اللي نادى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحج في 9. عشان أنقلها أنا عن هذا الأصل وأقول إن في احتمال أن تكون أنزلت هذه الآية قبل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، خاصة وأن سبب النزول الذي يعني ذكر عن عمر لا يتعارض، لأنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلموا مع بعض، فواضح أن الأقرب في الزمان لقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيأذن في الحج، وسياق الآية واضح جدا أن في قرب شديد جدا في الايه في الزمان بينهما. انتوا واخدين بالكم يا جماعه ولا ايه؟ طيب هنحل مشكله كمان امن بالله ازاي هنا يا جماعه؟ كان الايمان بالله ذكر في المقارنه على سبيل زياده الايمان، زياده الايمان ازاي؟ معلش يعني تنسى الجامع وسقاط الناس في الجامع ولم الجزم وتنظيف الجامع ونفتح ونقفل في الجامع ونأذن، الموضوع ده ممكن يبقى معاه إيمان، بس أنا بعمل كده عشان أنا فاضي مش لاقي لي شغلانة، أو عاوز أتحكم في الناس، أنا اللي أفتح وأنا اللي أقفل وأجي كده وأبقى مبسوط والناس مستنية قدام الجامع عشان أنا اللي ما فتحتش، واخد بالك؟ وأنا اللي بنطلع ننظف محدش بيقدر يقول لي لأ، وأنا اللي بنأذن ماسك الأذان، ممكن يبقى فيه إيه؟ لكن الجهاد يحتاج إيه؟ قوة إيمان يا جماعة، الجهاد يحتاج لقوة إيمان. أنت راح تعمل إيه؟ ده أنت راح تضحي بأغلى شيء عندك بروحك، فالموضوع فعلا محتاج. فلعل يكون النص على الإيمان بالله عز وجل في الثانية إنه هذا لا يصدر إلا عن من آمن بالله إيمانا قويا، والله أعلم. أعظم على بابه بقى. ما هو أعظم على بابه صحيح، هتبقى أعظم على بابه، ما هو تفاضل بين المسلمين أحسنت، خد بالك، ده كلام ممتاز. طيب أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هنا صرح بأنه المسجد الحرام، خد بالك، لكن في الآية التي قبل ذلك الله. ها؟ ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، إنما يعمروا مساجد الله، مش كده؟ بالجمع، وفي قراءة مسجد الله زي ما ذكرنا. طيب ممكن مسجد الله تكون جنس، اسم جنس، مدام نسب لله وبدام مفرد مضاف يبقى بيفيد الايه؟ العموم، يعني كل ما يسمى مسجدا لله وبالتالي باسم جنس اللي هو ايه يا جماعة؟ مفرد في اللفظ جمع ايه؟ في المعنى. وممكن يكون مساجد الله المقصود بها مسجد واحد بس اللي هو المسجد الحرام، ازاي يا عم انت هتلخبط لنا مخنا كده؟ ده جمع، هيبقى مقصود بها مسجد واحد بس ليه؟ قالوا باعتباره أنه قبلة كل المساجد، واخد بقى جميلة. ما هو بص يا شيخ، يعني ايه الواحد شغال بسطجي على فكرة، هو تفكروا ان انا يعني ايه بنستنبط معاني او لا، ده انا بسطجي وريتني نوصل صح بس، ربنا يعني يرزقنا التوفيق والسداد، لكن انا ناقل عشان بس ما حدش يفكر ان انا ايه عمال افسر قران بقى لا ربنا يستر علينا، انا ناقل والله، وارجو ان اكون امينا وارجو ان اكون فاهما لما انقل، امين اجمعين اللهم امين. وان شاء الله حضراتكم تكونوا افضل مننا باذن الله، وتقرأوا كتير وتطلعوا كتير أكتر مننا، إن كان الواحد لظروفه اطلاعه بسيط ويعني قليل جدا بالنسبة لحضراتكم، لكن إن شاء الله هتكونوا أفضل بإذن الله، ونبقى ضربنا معكم بسهم يعني، وربنا يبارك فيكم. زيك أنتوا عليكم مسؤولية كبيرة جدا في الحقيقة. طيب، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. يبقى بردك تركيز عليه يا جماعة، آمنوا زي برضو التركيز على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. خدت بالك في الأول ربنا عز وجل قال إيه؟ ذلك بأنه الآية بتقول إيه قبلها؟ لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا يعني آمنوا أسلموا يعني، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أدي واحدة. الثانية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، برضو الإيمان والصلاة والزكاة. الثالثة معنا هي، إنما يعمروا مساجد الله. خدت بالك أنت في حاجة يا شيخ؟ في حاجة يا جماعة ولا إيه؟ لا، في حد بيتكلم في التليفون ورا. ماشي، علوم أنا عارفه بس مش مشكلة. ما فكر أنا، لا أنا صحيح لك. طيب تمام يا جماعة، واضح كده الكلام؟ طيب، فالإيمان بالله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دي في الحقيقة عناوين للإسلام كله زي ما عرفنا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. كأن الجملة دي يا جماعة في معنى الشرط، كأن مثلا قال في غير القرآن فإن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فإنهم أعظم إيه؟ درجة عند الله. تمام؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فين يا جماعة ده الكلام ده؟ في الآخرة. يبقى على التفاضل بين المؤمنين، المؤمنين كلهم هيدخلوا الجنة، حتى من دخل النار فيدخل الجنة في الآخر ما دام معه أصل التوحيد. وإذا كانوا في الجنة كان الذين اتصفوا بهذه الصفات في درجات أعلى. أول صفة آمنوا، ثاني صفة هاجروا، ثالث صفة جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى الخبر هنا عن إيه؟ عن الجزاء في الآخرة. خدت بالك شيخ؟ طيب، هنا بنقارن بين هذه الآية وآية سورة الأنفال. في سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك إيه؟ بعضهم أولياء بعض. هناك عمل إيه؟ بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هنا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ليه؟ نشوف الحكم هنا والحكم هناك. الحكم هناك ايه؟ باموالهم وانفسهم والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم ايه؟ يبقى ده في الدنيا، الولايه هنا في الدنيا، فبرضه باموالهم وانفسهم دي في الدنيا الاول وبعد كده في سبيل الله، لان مش مش مش مش, مش هو ده الهدف في سورة الانفال، مش هو الهدف الاساسي ان كان الجهاد في سبيل الله او ليس في سبيل الله، هو مقصود ولكن مش هو الاساس. تمام. لكن هنا بيتكلم عن الايه؟ عن الآخرة. فلذلك قدم ايه؟ قدم في سبيل الله على بأموالهم وايه وأنفسهم. لأن ممكن يجاهد جماعة بماله ونفسه ها، ولكن ليس في سبيل الله. وبعدين ممكن يجاهد في سبيل الله بماله فقط. طبعا اللي جاهد بنفسه كمان أعظم درجة عند الله. ممكن يجاهد في سبيل الله بنفسه لكن بمال غيره. أكيد اللي جاهد بماله ونفسه برضك أعظم درجة إيه؟ عند الله. خدت بالك؟ ولذلك لم يقل أعظم أجرا، لا أعظم إيه؟ درجة. كأن فيه يعني تبادل وتوافق، يعني واحد جاهد في سبيل الله بماله فقط، واحد تاني جاهد في سبيل الله بنفسه فقط، واحد ثالث عجز عن الجهاد في سبيل الله لا بنفسه ولا بماله، ولكنه حدث نفسه بالإيه؟ بالجهاد. واخد بالك؟ كل هؤلاء وغيرهم من الصور المختلفة يدخلون الجنة ولهم أجر عند الله. لكن الذي جمع هذه الثلاثة معا أعظم درجة من كل هؤلاء، أعظم من المعذورين كمان. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات. شوف درجات اهي، وخلي بالك وأجرا عظيما برضو هنا، يعني الدرجات والأجر العظيم هنا وهنا برضو في النساء وفي التوبة، درجات منه ومغفرة ورحمة، وهنا برضك درجات وأجر عظيم. واخد بالك؟ لأن هنا في مقارنة بين كلهم مسلمين كلهم أجر، بس يتفاوتون في ذلك الايه؟ الأجر وفي الدرجات. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، اللي هو الفوز العظيم. ما أصحاب الجنة كلهم إيه؟ فائزون. لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم إيه؟ هم الفائزون. فأصحاب الجنة كلهم في الجملة إيه؟ فائزون بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. لكن لما أقول لك هم الفائزون أي الفوز الإيه؟ العظيم، ساعات تقول لك الفوز العظيم، ساعات تقول الفوز الكبير والفوز المبين. واخد بالك؟ فالفوز نفسه إيه؟ درجات. ما فيش تعارض هو يا جماعة، يعني لما يسمع هم الفائزون في أي موضع من القرآن أو الفوز العظيم أو الفوز الكبير أو الفوز المبين، نشوف اللي قبله إيه، ونشوف ان الفوز نفسه بيتفاوت، لكن اصل الفوز مشترك ايه؟ بين الجميع. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل مع من انفق من بعد الفتح وقاتل، ده في غير تقديره يعني، اولئك ايه؟ اعظم درجة برضه، درجة. خد بالك كلمة درجة ايه موجودة، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ايه وكلا؟ دون ودون. الحديد واضحه يا مولانا خلاص، ما دي الحديد اهي واضحه، لكن اولئك هم الفائزون هتعمل برضو ما هو يا شيخ القران يفسر بعضه بعضا. تمام. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله، واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم بشارة على حقيقتها. وبعدين تأمل بقى يعني إيه أسماء الله عز وجل، لم يقل يبشرهم الله، يبشرهم إيه؟ طب ربنا رب كل المخلوقات، كل البشر، رب الكافر كمان. خدت بالك؟ لكن هنا الربوبية فيها معنى الفضل والكرم والرعاية، وإن ربنا هو له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إن أنت وصلت للدرجة دي برحمة الله عز وجل رحمهم حيث إيه؟ هداهم ووفقهم لهذه الأعمال برحمة منه ورضوان. طبعا أعظم شيء رضوان الله عز وجل، ربنا عز وجل يقول لها الجنة إيه؟ تمنوا فقلنا ربنا يعني قد أعطيتنا ما لم تعطي غيرنا، جميل، فيقولوا إيه؟ أحل عليكم إيه؟ رضواني فلا أسخط عليكم بعده إيه؟ أبدا. فرضوان الله عز وجل أعظم نعيم الجنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو ده ضمير مفرد اللي هو الرضوان، مش ربنا ذكر ما يخشوا جنات وبعدين ذكر ما يخشوا جنات عدن وذكر ان في رضوان اكبر، ثلاث حاجات، لكن هو الرضوان ده اعظم نعيم اهل الجنه. احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا، نسال الله من فضله. تمام. طيب، يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان، بدا بالنعيم الايه المعنوي، من الرحمه والرضوان ده شيء ليس ماديا، وبعدين ثنى بالنعيم الايه المادي اللي هو بقى ايه جنات كفايه، لا لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا، ان الله عنده اجر عظيم، واخد بالك؟ وجنات لهم فيها نعيم مقيم، نعيم مقيم، النعيم اللي بتنعم به بدن الانسان، ماشي، والنعيم ده ايه مقيم لا يحول ولا يزول ولا يمل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ايه نزلا خالدين فيها ايه. شفت ازاي؟ يعني لا يبغون عنها حولا، لا يملون. انت في الدنيا لو ظللت على حال واحدة حتى ولو كانت اسعد الاحوال تمل، واخد بالك؟ لكن الجنة انت مقيم فيها دائما، عمرك ما يصيبك الملل، لان النعيم مقيم ومتجدد ومتنوع، خدت بالك؟ وبعدين اللي بينغص مع النعيم ايه؟ الموت، لا خالدين فيها ابدا، مش خالدين بس في الخلود طول المد طول المكث، لكن ابدا يعني لا نهايه له كده وبس، لا، ان الله عنده ايه؟ يبقى غبي اللي ما يجريش ورا الاجر ده بعد البشاره اللي ربنا بشرنا بها ده، ايه؟ يبقى انسان غير موفق في الحقيقه اللي ما يجتهدش في هذه الاعمال الايه؟ الاعمال الصالحه. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجات عند الله. ولذلك يعني من فضل الله على العبد ان يوفقه للطاعه. توفيق يا جماعه. ثم تاب عليهم ايه؟ ليتوب. يعني تاب عليهم، وفقهم للتوبة ليتوبوا لتصدر منهم ايه؟ وبعدين ان الله تواب رحيم قبلها ايه منهم. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وانما العجب ممن نجا كيف نجا. تمام. يعني هذا ما تيسر حول هذه الايات الكريمات، ولو في اي استفسار في الايات. استاذ اللي هو سبب نزول الايه العقل سفاية الحاج هل قصة العباس ولا المسلمين؟ لو قلنا حتى قصة العباس وغزو بدر والعباس وغزو ذات كانت من بعد بدليل آية الأنفال يا نبي كل من في يدكم من الأسرى يعلم الله في كلكم خيرا والعباس لم يعرفه ذات من الفداء وأنا لست زيه وحتى الحالة تبقى للتخوف للصفين الحالة تبقى هو في الوقت ذلك البوس بأسطر ولكن هو للمهاجر بس نفس لما عمله على ظاهره يعني عمله على الظاهر أما جه يعني قال له افد نفسك وعقيل وصديقك أو حاجة زي كده فقال إنما أنا مسلم قال ظاهرك كان علينا وفدى نفسه فعلا وحليفه وعقيل ابن أخيه واخد بالك فدى فاحنا لنا الظاهر ايوه الاصل هو فعلا من عارف المعامله في الوقت كان هو فعلا مؤمن بيقصد ايمان فهو لما جلس مثلا مع الصحابه هو هم بيعيروه ده انا متى مؤمن ما هاجرتش ليه؟ احنا هاجرنا وجاهدنا فهو قال لهم لا طب ما لي عادت عماره المسجد وسقايه الحجاج وربنا رد بقى على الكلام ده قصدي هي اقصد بقى برضه مفاضله بين برضه المسلم ومسلم برضه لا احنا العمل على الظاهر انا فاهم سؤالك يعني حضرتك بتقول ان هو كان مسلم يبقى لو قلنا بصحة اثر العباس برضو الخطاب كده الحوار بين اثنين مسلمين لا احنا لنا الظاهر احنا لنا الظاهر وهو ظاهره كان ايه كان علينا واخد بالك ظاهره كان علينا هو طالع مع المشركين وجاي مع المشركين واخد بالك فخلاص ما احنا لنا الظاهر احنا واحنا ايه عرفنا انك مكره يعني لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وكان القائد مسلم حد تاني غير النبي كان هيعرف ان العباس طلع مكره مثلا ما كانش هيعرف نعم نعم ايه تاني يا جماعه حد عنده سؤال تاني في الايات انت قلت انتقل المفتاح للمسلمين بعد ذلك هل لما اعطاه العثمان بن طلحه كان اسلم دلوقتي ولا كان لسه مسلم؟ خلاص بقى ده فتح مكه اسلم والله اعلم. هو قال بابي انت وامي واشهد انك رسول الله. احسنت. قال له الم يكن الذي قلت وقال ابن المفتاح قال بابي انت وامي واشهد انك رسول الله. نعم. ايه تاني يا جماعه؟ حضرتك قلت انه اعظم عطاء في الجنه هو رضوان الله عز وجل. في حديث النظر الى وجه الله. نعم. للذين احسنوا الحسنى وزياده. طيب ما هو ممكن والله اعلم ممكن يكون الرضوان ده الشيء المعنوي والنظر الشيء الحسي والله اعلم وبعدين النظر لوجه الله لا يكون الا مع رضوان الله والله اعلم في معنى دكتور بعدين نعم في تقديم اموالهم وانفسهم في الامثال عن وتاخيرها في التوبه اقول لحضرتك يعني لو حضرتك تفضل تفضل لان الكلام كان في قبلها بلا كان عن الاموال اللي اخذوها فداء للاسرى فكان النبي ايه يكون الراس حتى يدخن في الارض فكان في عتاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والله الله اعلم لعل يكون في تقديم هنا الذين امنوا وهاجروا هي اللي حضرتك بتذكره ده ممكن يدل على التناسب بين الايات والتناسب انت عارف ان هو بيبقى اجتهاد في التامل في المعاني لكن انت بتقارن بينه وبين ايه سوره التوبه والله اعلم اه بقدر ان اقول التقديم هنا في الاخر هنا تاخير بقى بسبب ان طيب حد عنده حاجه ثانيه يا جماعه شيخنا جعلت مسخره الحاجه دي من تعتبر من المحاورات العقليه للكفار يعني هو عامه القران الكريم ليس هناك احد حاور حوارات عقليه الزم حجه من القران ام خلقوا من غير شيء بسيطه خالص نظرية عقلية قوية جدا والخصم ما عرفش يرد هم خلقوا من غير شيء هم الخالقون الرد ايه لا ده ولا ده عشان كده رد ما جاش في القرآن هم غير شيء بل خلقهم الله طيب هم خلقوا من غير شيء هم خلقوا السماوات والأرض ده خلاص انت انتهيت كده ما عادش لك اي صفة هو سابه يحتار معاه اه أم خلقوا السماوات والأرض اللي هيقول كده هيبقى مجنون. اقول لك اه انا جادع انا خلقت السماوات والارض، هيودوه مستشفى المجانين على طول. ولذلك ما فيش اجابه، بل يقولون طب اعلى ام عنده خزائن رحمه ربك، معهم المفاتيح بتاعت رحمه ربنا، اعلى ام هم المسيطرون، اعلى ام لهم سلم يستمعون فيه فليات المسلمون، اعلى ام له البنات ولكم البنون ام تسألوا. طب ما كان ممكن في اول قضيه ألزم فيها الحجة خلاص كفاية عليه، لا ده بيزيل حتى الأثر اللي في القلب. ولذلك جبير بن مطعب بن عدي أسأل بسبب الآيات ده، قول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي المغرب وده راكب بعيره قال كاد قلبي أن يطير. ألا الناس دي فهمت القرآن ازاي؟ طب احنا فين؟ احنا فين يا جماعة؟ اين نحن من القرآن؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.